أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما الحكم فيما لو وصل الحاج إلى مزدلفة قبل أذان العشاء؟ هل يؤخر المغرب إلى لا العشاء؟ لا، من حين يصل، هذه السنة، من حين يصل يصلي ولو كان أنه ما دخل وقت العشاء، لا بأس. نعم.